أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب يا رب لك الحمد حمدا نستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، الذي يقول أربع من السعادة. ما هي هذه الأربع يا حبيب القلوب؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. وأربع من الشقاوة: المرأة السوء، والجار السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. فنشهد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، نقف في هذا اليوم المبارك لنتحدث عن حق عظيم، حق عظيم من الحقوق الإسلامية العظيمة التي أرساها إسلامنا الحنيف. هذا الحق أمر بالحفاظ عليه مولانا جل وعلا في كتابه الكريم، وأوصى به حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أن الناس التزموا بهذه الوصايا الجليلة لشعر كل إنسان بالأمان في داره والطمأنينة على أهله وعرضه، ولتغير شكل هذا المجتمع كله. هذا الحق هو حق الجوار، هذا الحق العظيم الذي أصبح اليوم أصبح ضائعا في هذه المدنية الزائفة، والذي تهاون به كثير من الناس في هذا الزمن، إما جهلا منهم بهذا الحق العظيم، وإما تناسيا له، وإما ألا مبالاة بمؤاذاة الجيران والاعتداء عليهم، مما أدى ذلك إلى التنافر وإلى التباغض وإلى العداء بين الجار وجاره. فالإسلام الحنيف قدس حق الجوار، ولهذا نجد رب العزة والجلال جل جلاله نجده في القرآن الكريم يقرن هذا الحق بعبادته وتوحيده وبالإحسان إلى الوالدين واليتامى والأرحام، فيقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهكذا هكذا جعل إسلامنا الحنيف للجار حرمة مصونة، وجعل له حقوقا عظيمة. هذه الحقوق لم تعرفها القوانين الوضعية ولم تعرفها شرائع البشر والدول، فلقد بلغت منزلة الجار، بلغت في نظر الإسلام الحنيف درجة جعلت جبريل عليه السلام يكثر من الوصية به، حتى قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالجيران في شريعة الإسلام الحنيف ثلاثة، الجيران ثلاثة كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بين ذلك في قوله: الجيران ثلاثة، جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا. فمن الجار الذي له حق واحد يا حبيب القلوب؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأما الجار الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له، له حق الجوار. فانظروا إلى عظمة الإسلام، وانظروا إلى سماحة الإسلام، كيف يتعامل مع البشر، أين منظمة حقوق الإنسان لتنظر إلى هذه التعاليم الإسلامية الرفيعة؟ فهذا هو إسلامنا، وهذه هي الأخلاق، هذه هي أخلاق الإسلام يا أبناء الإسلام. ولكن بعض المسلمين اليوم وللأسف شوهوا هذه الصورة المشرقة للإسلام، شوهوها بأخلاقهم الكريهة وبأعمالهم القذرة التي ليست من الإسلام في شيء. ففي يوم من الأيام جمعني مجلس مع صديق كان مسافرا في مصر العربية لتحضير الدراسات العليا، وقد أخذ أولاده وزوجته معه لأن إقامته هناك كانت طويلة، وحدثني عن قصة حدثت له هناك عجيبة. قال بأنه استأجر شقة في حي يسكن فيه مسلمون ومسيحيون، وكان أمام العمارة التي يسكن فيها دكان لأحد المسلمين، وكان أولاده يذهبون إلى ذلك الدكان لشراء بعض حاجيات المنزل وشراء جعالتهم. ولكن صاحب تلك الدكان، صاحبها ذلك الرجل المسلم، كان يقابلهم بكراهة ويقابل الأولاد بوجه عبوس، خاصة بعد أن علم أنهم يمنيون. وبعد فترة من هذه المعاملة السيئة رفض الأولاد الشراء من ذلك الرجل، وذهبوا إلى دكان آخر في نهاية ذلك الشارع، وإذا بصاحب تلك الدكان يقابلهم بفرح ويقابلهم بسرور ومرح ويعاملهم بلطف وأخلاق حسنة، وكان يدخلهم إلى دكانه ليأخذوا ما أرادوا بأيديهم، وكان يعطيهم أكثر من الفلوس التي معهم، خاصة بعد أن علم أنهم أجانب. قال ذلك الصديق: ولم أعلم بأنه مسيحي إلا من صاحب الدكان الأول. قال لي: كيف تدعون الإسلام وتشترون من رجل مسيحي؟ قال له: سنشتري منك عندما تتحلى بأخلاق الإسلام الحنيف، وعندما تعرف حق الجوار. فأين أخلاق بعض المسلمين اليوم؟ أين هي من أخلاق صاحب الأخلاق العظيمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كان له جار يهودي يؤذيه ليلا ونهارا، كان يأتي بالأذى ويأتي بالشوك ويضعها أمام باب الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيأخذها النبي المصطفى ويذهب بها إلى مكان القمامة. وفي يوم من الأيام خرج صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله من منزله فلم يجد ذلك الأذى، فسأل عن ذلك اليهودي، فقيل له: إنه مريض يا حبيب القلوب، إنه مريض، فأخذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدية، أخذ هدية وذهب لزيارة جاره اليهودي المؤذي، وبعد أن وصل إليه سلم عليه ودعا له بالشفاء، فقال له ذلك اليهودي: يا محمد، ما جبرك على أن تقوم بعيادتي وأنا أقوم بمؤاذاتك؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما علمت أن الإسلام الحنيف قد أوصى بك وجعل لك علينا حقا، هذا الحق هو حق الجوار؟ فما كان من ذلك اليهودي إلا أن أطلقها مدوية بين السماء والأرض: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. فأين نحن اليوم؟ أين نحن من هذه الأخلاق النبوية الكريمة؟ وأين نحن من هذه الحقوق الإسلامية العظيمة؟ لذلك إذا جاورك غير المسلم، جاورك في المسكن أو جاورك في العمل أو جاورك في المدرسة أو الجامعة، فلا بد لا بد لا بد أن تعكس له صورة الإسلام العظيمة بالمعاملة معه بالصدق واللطف والرحمة والإحسان، لأن الإسلام الحنيف قد أوصى به وبين أن له حق الجوار ولو كان مشركا. لذلك فإن الأعمال والفتاوى التي تبيح الاعتداء على غير المسلمين وتبيح قتل غير المحاربين من غير المسلمين، هذه فتاوى وتلك أعمال ليست من الإسلام في شيء، وهي ضد الإسلام والمسلمين. فهذا هو الذي له حق واحد، إنه الجار المشرك. وأما الجار الذي له حقان فهو الجار المسلم، له حق الإسلام وحق الجوار. فلا ينبغي لجار، لا ينبغي له أن يؤذي جاره بشكل من الأشكال. لقد باع أحدهم داره بثمن زهيد، باعها هربا من جاره المؤذي، فلامه بعض أصدقائه فقال في ذلك شعرا، قال: يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، ولم يعلموا جارا هنا سينغص، فقلت لهم: كفوا الملام فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. ولقد عرفنا في زماننا هذا أناسا، عرفنا أناسا باعوا بيوتهم بأقل من أثمانها بسبب جيرانهم السيئين، وعرفنا أشخاصا اشتروا بيوتا لا تساوي شيئا بمبالغ عالية بسبب الجيران. فكم من جار، كم من جار يرخص البيوت التي حوله بسوء معاملته، وفي المقابل كم من جار يرفع أسعار البيوت التي حوله من طيب معاملته. ولعظمة حق الجوار نجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن غوائله وشروره. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يربي هذه الأمة على هذه الحقوق العظيمة، يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول داعيا المولى جل وعلا: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، إن رأى خيرا كتمه وإن رأى شرا أذاعه. هكذا كان يتوجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المولى جل وعلا. الجيران ثلاثة: جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا. فأما الجار الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له ولا له حق الجوار، وأما الجار الذي له حقان فهو الجار المسلم، له حق الإسلام وحق الجوار. وأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. فما هي هذه الحقوق التي أوصانا بها إسلامنا الحنيف؟ اسمعوا إليها، اسمعوا إليها من قدوة البشرية ومن صاحب الأخلاق العلية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن سأل أصحابه يوما قائلا: أتدرون ما حق الجار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن استعان بك أعنت، وإن استنصر بك نصرت، وإن استقرضت أقرضت، وإن افتقر عدت إليه، وإن مريض عدت، وإن مات اتبعت جنازته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته. ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عليه الريح إلا بإذنه، وإن اشتريت فاكهة فأهدله، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده، ولا تؤذه بقصار قدرك إلا أن تغرف له منها. فهذه هي حقوق الجيران بعضهم لبعض، بينها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يربينا على هذه المعاني العظيمة، يقول: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأسر ماءها وتعاهد جيرانك. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت له أرض فأراد أن يبيعها فليعرضها على جاره. وهذا رجل يأتي إلى الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، يأتي إليه ويقول له: يا رسول الله، إن فلانة كثيرة الصيام، كثيرة الصدقة، كثيرة الصلاة، إلا أنها تؤذي جيرانها. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا خير فيها، هي في النار. قال ذلك الرجل: يا رسول الله، وإن فلانة قليلة الصلاة، قليلة الصدقة، قليلة الصيام، ولا تؤذي جيرانها. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي في الجنة، هي في الجنة. ذلك لأن الدين إنما هو دين المعاملة، الدين دين المعاملة. ومع هذا نجد المشاكل ونجد المنغصات بين الجيران. فهذا جار يوقف سيارته أمام باب جاره حتى يتضايق في دخوله وخروجه، وهذا جار يترك المياه تتسرب أمام منزل جاره، وهذا جار يؤذي جاره بالروائح الكريهة بسبب مياه المجاري، وهذا جار يترك القمامة باب جاره، وهذا جار يترك مخلفات البناء أمام منزل جاره، وهذا جار يعتدي على أرض جاره، وهذا جار يغير أو يزيل معالم أرض جاره، وهذا جار يضرب أولاد جاره من دون سبب، وهذا جار يعبث بسيارة جاره، وهؤلاء أولاد يزعجون جيرانهم، يزعجونهم بالصياح والمشاجرة واللعب بالكرة وطرق أبوابهم خاصة أوقات النوم والراحة، إلى غير ذلك من هذه الأعمال التي تؤدي في غالب الأحوال إلى المشاجرة بين الجيران. وقد وصل بعض الجيران إلى المحاكم بسبب أعمال تافهة، إما بسبب الأولاد أو السيارة أو شجرة أو جدار أو نحو ذلك، بل إن هناك جيران لا يسلم بعضهم على بعض لسنوات. وقد وجدنا حارات وأحياء الجار فيها لا يعرف شيئا عن جيرانه، بل لا يعرف أسماءهم ولا بلدانهم. وكم من إنسان مات في بيته وجيرانه لا يعلمون عنه شيئا، حتى تخرج رائحته وتكشف عنه. ومن أعظم ومن أخطر العادية للجيران هي التجسس عليهم وتتبع عوراتهم والنظر إلى محارمهم ومعاكسة بناتهم، ولا يقوم بهذا إلا من لا أخلاق ولا مروءة له. وقد وصلت قضايا من هذا النوع إلى أن يقتل الجار جاره، وبعض مرضى النفوس يؤذون جيرانهم ويتكبرون عليهم ويظنون أن ذلك من الهيبة ومن الشجاعة ومن القوة، ويعتبرون صبر جيرانهم على أذاهم من باب الخوف والذلة والضعف. وهذه مصيبة ومرض ابتلي بها بعض الناس، فإذا ابتلي جار بجار سوء فليصبر عليه وليحتسب الأجر عند المولى جل وعلا. وعلى المؤذي أن يعلم أنه ملعون على لسان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى لسان المؤمنين. فلقد جاء رجل إلى حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، أتى إليه يشتكي من أذية جاره، فقال له اذهب فاصبر. فجاء الرجل ثانية، يا رسول الله إن جاري يؤذيني. قال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذهب واصبر. ولشدة الأذية ذهب ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذهب إليه مرة ثالثة قائلا يا رسول الله إن جاري يؤذيني ولا أستطيع أن أتحمل أذيته. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذهب فاطرح متاعك في الطريق. ذهب ذلك الرجل وأخرج متاعه من بيته وجلس هو وأهله على جانب من الطريق، فجعل الناس يمرون به ويسألونه فيخبرهم بخبره، فجعلوا يلعنون جاره المؤذي وينالون منه. فجاء إليه ذلك الجار المؤذي، أتى إلى جاره قائلا ارجع إلى بيتك فلن ترى مني شيئا تكرهه. فهذا هو علاج ناجح، علاج لكل من لم يحترم نفسه ولكل من لم يعرف حق الجوار. فهذه هي نظرة الإسلام العالية للجار، هذه هي التعاليم الراقية التي أتى بها إسلامنا الحنيف والتي ربانا عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي التعاليم السمحة التي ينبغي لكل مسلم أن يتحلى بها. وما طرحت هذه القضايا إلا لنستفيد منها في تغيير سلوكنا وفي إزالة أي عداوة أو جفاء بين الجار وجاره. فهذا هو الإسلام الذي بنوره استضاءت العقول والقلوب، والبشرية مهما تقدمت ومهما كانت حضارتها فلن تعرف حضارة أخلاقية أرقى من أخلاق الإسلام الحنيف وأخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، تحدثنا فيما مضى في درسنا الفقهي الثاني عن النجاسة المغلظة الأولى التي هي كل ما خرج من سبيلي ذي دم لا يؤكل لحمه. وسنقف في هذا اليوم مع الدرس الثالث لنتحدث عن النجاسة المغلظة الثانية التي هي المستر، وسواء كان ذلك المستر سواء كان من عنب أو زبيب أو تمر